حديث زمزم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الملك رحمه الله تعالى: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الذي ذكره المصنف فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم الصلاة عليه 40 رجلا إلا شفعهم الله فيه. 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا، دلالة على والحمد لله محاسن دين الإسلام، وأن دين الإسلام كله خير، فهذا مما شرعه صلى الله عليه وسلم لنا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وجعله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية على كل مسلم أن يقوم على الميت بهذا. فإذا كان الميت له أولياء وقاموا بذلك، وإذا لم يقوموا وجب على عموم المسلمين القيام بذلك بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وحيث كان المسلم مما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إرشادات عظيمة في حياته، من الأمر بالصلاة ومن الأمر بالذكر ومن الأمر بالصيام والأعمال الطاعات، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا جعله بعد مماته له حالة أخرى تكميل لأعماله الصالحة، تكميل لأعماله الصالحة في هذه الحياة الدنيا. فإذا مات فيحصل له شيء من الخير من غير عمله، من عمل إخوانه المسلمين، وهو أنه إذا صلى عليه، إذا مات مسلم وصلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فهذا يدل على فضيلة الصلاة على الجنازة، ويدل أيضا على كل ما كان أكثر جماعة فهو أفضل وأقرب إلى القبول وأقرب إلى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائهم. وكما سيأتي في الأحاديث الأخرى يقوم عليه 100 رجل، فهذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الصلاة على الجنازة، وأن الميت ينال بذلك خيرا من عند الله سبحانه بسبب إخوانه المؤمنين عندما يصلون عليه ويدعون له ويخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى لهذا الميت، فهذا يحصل له خير وهو من غير كسبه، بل هو تعاون من إخوانه المسلمين في الدعاء عليه. وهذا أيضا شيئا أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين. ثم أيضا يحصل بذلك للمصلي أجر عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، وإذا ذهب معها وحضر الدفن فله قيراطان من الأجر. فهذا يدل على فضل الصلاة على الجنازة، وينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة على الجنازة، وإذا أمكنه أن يذهب معها حتى توارى في قبرها فهذا فيه أيضا فضل عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثرها على هذا كله، وهذا في الحقيقة من محاسن دين الإسلام أنه أن المسلم يصلى عليه ويدعى له، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. والنبي بشرنا أنه إذا قام عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا الحديث كما ترون في صحيح مسلم حديث صحيح، فهذا يرجى فيه الخير إن شاء الله للميت إذا صلى. وكل ما صلى عليه أكثر فهو أحب إلى الله وأكثر في الدعاء وأقرب إلى الاستجابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن 40 رجل، فكيف إذا كانوا 400 و4000 و400 يكون أجر عظيم، وبذلك إن شاء الله يحصل له الثواب العظيم والأجر الوافر من عند الله بسبب دعوات إخوانه المؤمنين له. وعن ثورة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على أن الصلاة سواء على الرجل أو المرأة، أن الصلاة مشروعة على المسلم امرأة أو ذكر، ذكر أو أنثى أو طفل، فكلها هؤلاء يصلى عليهم. وكذلك أيضا حتى ولو مات في حالة يرجى له فيه الخير، أيضا لو النبي أخبر أن المطعون شهيد وأن الحريق شهيد وأن الغريق شهيد، وكذلك أيضا ورد أن المرأة إذا ماتت على ولدها تحصل لها الشهادة، فهذه المرأة التي ماتت في نفاسها قد صلى عليها صلى الله عليه وسلم، وإن كان يرجى لها الأجر في هذه الحالة لأنها في عداد الشهداء الذين لهم فضل الشهداء، وإن لم يكونوا كشهداء المعركة لكن لهم فضل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في الحديث أيضا يدل على بيان كيفية الصلاة على الميت والميتة، فالنبي لما صلى على المرأة قام وسطها، يعني قام محادا في حال الصلاة لوسط المرأة، ولذلك قال جمهور العلماء أنه يستحب إذا صلى على المرأة أن يكون الإمام على قدر وسط المرأة. أما بالنسبة إلى الرجل فإنه يكون حذاء صدره، في بعض الروايات يكون حذاء رأسه، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بالعكس أن المرأة يقام على قدر صدرها وأن الرجل يقام على وسطه، ومنهم من قال أن المرأة يقام على وسطها والرجل يقام على رأسه، ومنهم من قال يقام على حذاء صدره. فالحاصل أن هذه الأشياء كلها وردت فيها أحاديث ففي كل خير، لكن هذا الحديث الذي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من أصح ما ورد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة قام على وسطها، فهذا هو الأفضل بالنسبة للمرأة أن يكون الإمام محاذيا وسط المرأة ويصلي عليها. هنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلي بيضاء في المسجد، رواه مسلم. لما كان صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله أنه لا يصلي على الجنائز إلا في المصلى، والمصلى هو المكان الذي يصلي فيه النبي على الجنائز، ويصلي فيه صلاة العيد، ويصلي فيه صلاة الاستسقاء، فكان يصلي فيه خارج، وهو مكان معد للصلاة من غير بناء، ليس فيه بناء، ولذلك جاء في بعض الروايات أن المنبر يحمل عند الخطبة إلى ذلك المكان، فهو ما فيه بناء وليس عليه سور وإنما هو صحراء. وأخذ العلماء من هذا استحباب الصلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء، إلا ما ورد في المسجد الحرام فإنه يصلى في نفس المسجد، أما غيره من البلدان فالأفضل أن تكون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء خارجا. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي أيضا على الجنائز في الصحراء، يصلي عليها في محل المصلى الذي يصلي فيه العيد، هذا أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ولكنه فعل ذلك أيضا في المسجد، فإنه صلى على بني بيضاء في المسجد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الصلاة خارج المسجد أفضل، ولو صلوا في المسجد فلا بأس بذلك، وهذا فيه خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يكره الصلاة على الأموات في المساجد ويكره دخول إدخال الأموات في المساجد، فليصلى عليهم خارج المسجد. ولكن حديث عائشة هذا الصحيح الثابت أنها أخبرت أن النبي صلى على الميت في داخل المسجد كما صلى على ابني بيضاء في المسجد صلى عليهم صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الصلاة في المسجد إذا كان بيحصل أكثر جماعة فهو أولى، لأن أكثر الناس قد لا تدركهم إلا في المساجد، ولو أمروا أن يخرجوا ولو أخبروا من أنك ينادى الخروج ربما لم يخرجوا أو لم يخرج إلا الناس القليل منهم. فإتيانها في المسجد والصلاة عليها في المسجد لا بأس به لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ربما يكون أحسن نظرا لكثرة الناس وكثرة الجماعة الذين يصلون عليها، وكل ما كان المصلون أكثر فهو أفضل لأنه أكثر دعوات، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المسلمين لأخيهم المسلم هنا. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، فإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة. نعم، هذا الحديث يبين لنا عدد التكبيرات، فسبق لنا كيف وقوف الإمام أمام الجنازة للصلاة عليها، وسبق لنا أنه يقوم عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، والآن يبين لنا عدد التكبيرات على صلاة الجماعة على صلاة الجنازة، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يكبر عليها أربعة، وهذا رأي الجمهور وهو الذي استقر عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قال يجوز أن يكبر خمسا أو ستا أو سبعا، فكل هذا قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي عليه الجمهور والذي استقر عليه فعل الصحابة واستقر عليه فعل الخلفاء الراشدين أن الصلاة تصلى عليه أربعة، أربعة تكبيرات ولا يجزي أقل من أربع تكبيرات، ولكن لو كبر خمسا فلا بأس بذلك لوروده عن النبي، أو كبر ستا فلا بأس بذلك لوروده، أو كبر سبعا فلا بأس. وإذا شك المصلي على الجنازة هل كبر ثلاثا أو أربعة فليبني على اليقين ويجعلها ثلاث ويأتي برابعة، ولو في نفس الأمر وقعت هي خامسة، لأنه لا بد أن يبني على اليقين ويكبر أربع تكبيرات. فهذا بيان التكبيرات، أما ما يقرأ فيها فسيأتي بيان ذلك، وهو أنه في هذه التكبيرات الأربع عندما يكبر تكبيرة الأولى فإنه يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه الصلاة على الجنازة صلاة من جملة الصلوات فلا بد من قراءة الفاتحة، وكذلك أيضا نكر عن الصحابة أنهم يقرؤون الفاتحة، وربما رفع بعضهم صوته بقراءة الفاتحة من أجل أن يعلم الناس أنه يقرأ الفاتحة. ففي التكبيرة الأولى يقرأ بعدها بسورة فاتحة الكتاب، ثم في التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يأتي بهذا بعد التكبيرة الثانية، ثم بعد التكبيرة الثالثة يأتي بالدعاء المعثور، وهو الدعاء لعموم المسلمين ثم الدعاء للميت، فيدعو لعموم المسلمين اللهم عندما يكبر تكبيرة الفاتحة اللهم اغفر لحينا ومجيتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. فهذه دعوات مباركات، دعوات لعموم المسلمين الأحياء منهم والأموات، فهذه الدعوة. ثم بعد ذلك تخص الميت بالدعاء لأنه هو المقصود من الصلاة، المقصود الدعاء لهذا الميت، ثم بعد ذلك تخص الميت فتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم منزله ووسع مدخله واشره بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، فهذا دعاء تخص به الميت. فاذا استكملت هذا الدعاء تكبر تكبيره الرابعه ثم تسلم كما سيأتي بيان ذلك في الأحاديث الآتية إن شاء الله. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا فقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. نعم، هذا الحديث أيضا الذي أصله في البخاري وهو أن الإمام علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه من الخلفاء الأربعة الذين أرسل النبي باتباع آثارهم. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعروف بسعة العلم وسعة الاطلاع، كان كبر على رجل 6 تكبيرات، ولما سئل عن ذلك قال إنه بدري من أهل بدر، وأهل بدر لهم خصوصيات على الصحابة، فإن أهل بدر من أفضل الصحابة أو أفضل الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك النبي لما قيل له في رجل منهم قال وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم. فأهل بدر لهم مكانتهم، فلما كانوا بهذه المثابة كبر علي رضي الله عنه 6. وعلي رضي الله عنه معروف أنه لا يأتي بشيء إلا عنده به علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لو كبر على جنازة 6 تكبيرات أن هذا لا بأس به، ولكن الأولى الاقتصار على الأربع عملا بأكثر ما كان يعمل صلى الله عليه وسلم وبالأخير من عمله وبفعل الصحابة رضي الله عنهم إلا. وهذا يعتبر من علي يعتبر من النادر رضي الله عنه، لأنه ما نقع عنه إلا هذه المرة، وإلا فهو دوام يصلي على الجنائز ويكبر 4، لكن خص هذا لكونه بدريا. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4 ويقرع بفاتحة الكتاب بالتكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4 تكبيرات في غالب أحواله، وربما زاد في النادر صلى الله عليه وسلم كما فعل الإمام علي رضي الله عنه، فكان صلى الله عليه وسلم يكبر 4 تكبيرات. وسبق لنا بيان أن هذا هو الذي استقر عليه رأي جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا بد من 4 تكبيرات ما ينقص منها، وإن زاد في بعض الأحيان فلا بأس، لكن لا تكون قاعدة مستمرة أن نصلي على الجنائز 5 تكبيرات أو 6، لا، لكن هذا لو فعلها نادر فلا بأس بذلك. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري. نعم، سبق لنا أيضا في الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتحة الكتاب، عن جابر أخبر أن النبي يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك أيضا هنا يبين لنا في هذا الحديث قراءة سورة الفاتحة على الصلاة على الجنازة، فينبغي أن يقرأ فاتحة الكتاب أولا ثم يصلي على النبي ثانيا ثم يدعو للميت بعدما يدعو لعموم المسلمين. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم رجله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وارزله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنه وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. نعم، هذا يدل على فضل هذا الدعاء وأنه ينبغي أن يدعى به للميت، لأن هذا حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام فيدعى، فهذا هو الذي ينبغي الدعاء به على الميت حيث نقل عنه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. نعم، هذا أيضا يدل على استحباب الاتيان بهذا الدعاء في الصلاة على الجنازة، ورتب العلماء رحمهم الله كيفية الدعاء وأن هذا الدعاء يأتي به أولا لعموم المسلمين ثم يأتي بذلك الدعاء الخاص للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخر الآية، فهذا هو الأولى أنه يأتي بالتكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، ثم في الثانية صلاة على النبي، ثم في الثالثة الدعاء لعموم المسلمين كما جاء في هذا الحديث، ثم إذا انتهى من الدعاء لعموم المسلمين يأتي بالدعاء الذي يخص به الميت. فهذا كيفية الصلاة على الجنازة وكيفية الدعاء للميت. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا ينبغي أنه إذا صلى المسلم على الميت المسلم أن يدعو له ويخلص له في الدعاء، وفي الإخلاص في الدعاء. في الحقيقة هذا يدل على النصح للمصلي، ينبغي أن يكون ناصحا للميت ويكثر له من الدعاء، ويكرر إذا أمكن ذلك وطال الوقت يكرر الدعوات له، فإن الميت في حاجة في هذه الحالة في حاجة من الدعوات. وإذا فعل العبد المؤمن هذا الشيء فهذا يدل على نصحه وإخلاصه، ويدل على محبته لإخوانه المسلمين ومحبته أيضا للخير لهم. هكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الأوصاف الحميدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، فإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. يعني هذا الحديث يدل على استحباب الإسراع بالجنازة عندما تنتهي الجنازة من مؤونة التجهيز وتجهز ويغسل ويكفن ويصلى عليه، ولم يبقى إلا أن يذهب إلى مكانه الأخير إلى أن توارى في قبرها، فينبغي الإسراع في الذهاب إليها، ولا ينبغي التثاقل والتباطئ في السير إلى القبر، بل ينبغي الإسراع إليها. وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك، قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، والخير الذي تستجده في قبلها أفضل وخير مما تركته في هذه الدنيا، فخير وإن كانت سوى ذلك. إذا كان لم يكن من الناس الذين لهم خير في قبورهم فهذا شر، أسرعوا بهذه أجل تضعوا هذا الشر على رقابكم الذي تحملونه. فالمؤمن إذا أتى إلى قبره يرجى له الخير فيه، لأنه سيجد فيه السرور وسيجد فيه الانفراح، لأن القبر للمؤمن روضة من رياض الجنة، وإذا كان والعياذ بالله منافق أو كافر أو مشرك فهو حفرة من حفر النار، كما قال بعض العلماء: والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالمة. فالنبي قال: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه. ولذلك جاء في الحديث أنه ما يموت مسلم فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا، لا، ما يجد ما هو فيه خير من الدنيا لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. عندما يموت ويرى ما أعده الله له من الخير يفرح بذلك ويغتبط به ويكره الدنيا ويكره الرجوع، ولو قيل له أترجع لقد لا أرجع. فهذا ما يحصل للمؤمن، أسأل الله الكريم من فضله لجعلنا وإياكم جميعا من عباده المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فينبغي للإنسان أن يبادر في الأعمال الصالحة ويبادر بالتوبة إلى الله لعل تحصل له هذه الفضيلة العظيمة في قبره، وهو أنه يقدم إلى خير فيه، لأنه عندما وضع في قبره وسئل عن دينه، سئل من ربك وقال ربي الله، وعن نبيه وقال محمد صلى الله عليه وسلم، وعن دينه فقال دين الإسلام، ثم بعد ذلك يفتح له باب إلى النار ويقال: هذا مقعدك من النار لو لم تؤمن، ثم يغلق دونه ويفتح له إلى الجنة ويرى الجنة ويأتيه من روحها وريحها ويقال: هذا مقعدك من الجنة حيث كنت مؤمنا. فيقول: يا ربي أقم الساعة، يا ربي حتى يذهب إلى مكانه في الجنة. فيقال: لا. ثم يفتح له من روح الجنة وريحان ويفسح له في قبره مد بصره ويكون عنده عمله يؤنسه. فهذا صلى الله الكريم. فإذا الإنسان راقب الله سبحانه وتعالى في أعماله وفي أداء واجباته ومن انتهى عما حرم الله عليه سبحانه وتعالى وابتعد عن ظلم الناس عن ظلمهم بدمهم أو بأبدانهم أو بأموالهم أو بأعراضهم، هذا مما يرجى له الخير، لأن أمر اللسان أمره عظيم في الطعن في الناس، والغيبة والنميمة والكلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك هذا، يعني لسانك. فقال معاذ: وإنا يا رسول الله لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى المسلم أن يحمي نفسه ويحمي لسانه عن الوقوع في أعراض الناس، ويحافظ على الواجبات التي أوجبها الله عليه، ويحافظ أيضا عن القرب من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، حتى يحصل له فيه، لأنه ما يدري في هذه الحياة متى يدري، ما يدري متى ينتقل إلى قبره. النبي يقول لابن عمر: كن في دونك أنك غريب وعابر سبيل. وابن عمر رضي الله عنه كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهذا شأن كل واحد منا، فينبغي للمسلم أن يبادر وأن يعتني بنفسه وأن يحافظ على نفسه عن الوقوع في الآثام وفي المحرمات، حتى يضمن لنفسه إن شاء الله الحالة الطيبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإلا فكل واحد منا هذا سبيله وهذا طريقه، مثل ما قال بعضهم: كأنك بالمضي إلى سبيلك، وقد جد المجهز في غسيلك، وجيء بغاسل فاستعجلوه بقولهم له افرغ من غسيلك، ولم تحمل سوى خرق وبطن إليه من قليلك أو كثيرك، فآنك يوم تدخله رحيم لطيف بالعباد على دخولك. فإن الإنسان عانه الله سبحانه وتعالى، وإلا فهذه نهاية، هذه نهاية الإنسان في قبره ونهايته في حياته. ولكن أسأل الله الكريم من فضله، من الله عليه بالعمل الصالح، ومن الله عليه بالتزود من الخيرات وبالكثرة من التوبة والاستغفار، هذا مصيره. أسأل الله الكريم، وصفهم الله الذين آمنوا: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإلا فالدنيا سريعة وشيكة الزوال، سريعة الذهاب، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. تجد الإنسان يتكلم وفعل فلان وكذا وحصل كذا، يتكلم بالتواريخ وعن البلوغ وعن العلماء وعن، ثم بعد ذلك يموت هو، تصبح الناس يتحدثون عنه. بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، هو يكون من الأخبار رائحة. فهذه حالة الدنيا، فعلى المسلم أن يقرأ والتيقظ لما أمامه، وأن يحرص على التزود إلى هذه الحالة والتزود إلى هذا القبر بالأعمال الصالحة. لأن الإنسان ما ينفعه ماله ولا ينفعه ولده، ما ينفعه إلا عمله. ولذلك قيل أنه إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة: يتبعه ماله، ويتبعه ولده، ويتبعه عمله. فإذا وضع في القبر رجع عنه ولده، ورجع عنه ماله، وبقي عمله. إن كان صالحا عمله أن نسأه وشرح صدره وأصلح عن السوء، وإن كان سيئا فليس هناك أوحش من هذا العمل، والعياذ بالله عمل السوء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رسولنا هذه سائلة تتسلل في سؤالها: قريبة حضرت بالسعودية وأحرمت بالميقات، فضاقت على قدميها وسعتها. ما؟ على قدميها. أي؟ وسعت على عرضها. ظروفها الصحية. والمطلوب معرفة ما عليها من أحكام لأداء فريضة الحج باعتبارها مقيمة الآن في مكة. ما عليها ما دامت أنها أتت بالعمرة وطافت وسعت، سواء راكبة أو سعت على قدميها، كل واحد الإنسان المعذور لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره، وسعى صلى الله عليه وسلم على بعيره، فهذا لا بأس أن يطوف أو يسعى الحاجة بذلك، ما في مانع. فإذا كانت طافت وسعت وقصرت انتهت عمرتها. وإذا كانت ستبقى إن شاء الله إلى الحج، ما عليها إلا أنها تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، تحرم من مكة وتكمل مناسك الحج مع الناس. نعم. يقول هذا السائل: يقول أتيت العمرة عني وعن والدي ووالدتي لكل سنهما، فهل تصح العمرة عنهم؟ نعم تصح العمرة عن الميت أو الحي، حتى ولو كان حيا، لكن كان ميت فإن شاء الله يصل ثوابه، وإن كان حي فكذلك، إلا أنها لا تجزي عن عمرة الإسلام. إذا كان ما سبق الحج ولا سبق أن اعتمر لابد إذا استطاع أن يحج ويعتمر. أما بالنسبة للميت فهذا إن شاء الله على خير، وأن جزاك الله خير على فعلك هذا مع والديك أن تعتمر عنهم وتحج عنهم، هذا شيء مطلوب. نعم. جمع العمرة عمرة واحدة. لا، العمرة ما تكون إلا لشخص واحد، والحج كذلك ما يكون إلا لشخص واحد، ما فيه تشريك. لا، العمرة لشخص واحد، لكن لك إذا اعتمرت لهذا الشخص ممكن تعتمر عمرة أخرى لشخص آخر. نعم. إني أرى الكثير من الناس يتحركون في الصلاة ويلبسون الساعة ويصبح شعرهم، فما حكم صلاتهم؟ على كل حال هذا الحركة في الصلاة إما ينقص ثواب الصلاة، فينبغي للإنسان أن يخشع قلبه وتخشع جوارحه ولا يكثر من الحركة، لأن الحركة إذا كان الإنسان في الحركة في الصلاة ما كأنه في صلاة. ولذلك النبي لما رأى ربه أن يكثر الحركة قال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلبه هذا لا خشعت جوارحه. فإذا كان أما بالنسبة للفريضة ينبغي للإنسان الاهتمام بها لأنها فرض واجب، أما بالنسبة للنوافل كذلك هذا ينبغي أن يكملها ويأتي بها على وجه الأكمل، لكنها أخف من النافلة، أخف من الفرض، لأن الفرض لو صلىها وهو قاعد ويدرك القيام ما صحت، والنافلة لك أنك تصلي وانت جالس وكذا، أو لو الحركة فيها أخف من